بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا أو انتهينا في دروس الفقه إلى ذكر نواقض الوضوء، وانتهينا إلى الناقض السابع. قال والسابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمه. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. قوله السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، ذكر هنا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 118، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا رواه مسلم. فجملة هذه المسألة أن أكل لحم الإبل أو لحم الجزور ينقض الوضوء على كل حال، إن الإنسان إذا أكل لحم جمال إبل أو جزور فإن هذا ينقض الوضوء على كل حال، سواء كان هذا اللحم نيئا أو مطبوخا، عالما كان الشخص أو جاهلا. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، لأن الحجة ظاهرة كما سنرى إن شاء الله. وهذا أحد قولي الشافعي، هذا هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، وذلك انتصارا للدليل لما يوجد الدليل من أن يعني أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال. فهذا المذهب، هذا القول الراجح الذي تعده في داخل المذهب الشافعي هو قول قديم الشافعي وعند أصحاب الشافعي ضعيف، لكن بالنظر إلى الأدلة هو قوي، ولذلك رجحه الإمام النووي رغم أنه من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. أما وقال أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض، يعني ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحم الجزور الإبل لا ينقض الوضوء، وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا. وهذا المذهب، شوف انظر كلام النووي، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص أو لم يعرفوا العلة. وحكاه الماوردي وابن المنذر عن طائفة من الصحابة والتابعين، وكان أحمد يعجب ممن يدع حديث لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها، فيخرج على مذاهبهم، فإن المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صحيح صريح أو إجماع كما صرحوا به. لأن يعني حتى لو أي إمام من الأئمة خالف الدليل فهو لا يتعمد ذلك، لابد له من عذر، فإذا وقع ذلك فينبغي أن يكون مذهب الإمام إذا بلغنا الحديث الصحيح مخالفا لكلام الإمام، فينبغي أن نقول إن مذهب الإمام في هذه المسألة هو هذا الحديث، لأن عامة الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي وأرشدوا إلى ذلك، فيكون هذا هو مذهب الإمام لأنه صح الحديث. أما دليل هذه المسألة فقد أشرنا إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه، وصححه الإمام أحمد وصححه أيضا إسحاق ابن راهويه، فقد صح عنهما أنهما قالا فيه، أي في لحوم الإبل، فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فهذا حديث جابر بن سمرة الذي ذكرناه آنفا. أما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال نعم توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ف فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، يعني فإن الإبل من الشياطين، يعني أنها تعمل عمل الشياطين والجنة. لماذا؟ لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش قلب المصلي إذا صلى يعني في مباركها الأماكن التي تبرك فيها، فإنها كثيرة الشر فتشوش قلبه وهو يصلي، وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع الصلاة أو تؤدي إلى أذى يحصل منها لهذا المصلي. فبهذه الوجوه وصفت الإبل بأعمال الشياطين والجن. وقال ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين على الحقيقة، وأنها أنفسها شياطين. وقد قال أهل الكوفة إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب. فكل عات متمرد شرير من الإنس أو الجن أو الدواب يطلق عليه شيطان. ويمكن أن يستشهد لهذا بقوله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأيضا هناك بعض شعر عن بعض العرب يقول وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني كان شريرا. فالله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فإنها من الشياطين. لكن علل بعض أهل العلم بهذا النص هذا الحكم، قالوا إن السبب في الوضوء أو ربما تكون العلة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل يعني أن فيها قوة شيطانية في نص هذا الحديث، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه. وقال الزركشي وغيره هي من الشياطين كما في الحديث الصحيح، الإبل من الشياطين كما في الحديث الصحيح، فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية فشرع الوضوء منها ليذهب ثورة الشيطان. على أي الأحوال من اعتمد هذا التعليل؟ من قال يعني العلماء بعضهم يرى أن هذا هو تعليل الحكم، بعضهم يرى أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل هو أمر تعبدي نحن لا نعقل معناه، فمن اعتمد هذا التعليل أخرج الحكم عن كونه تعبديا لا يعقل معناه. هذا فيما يتعلق بقوله أكل لحم الإبل ولو نيئا. ولو نيئا، الحقيقة أن كلمة ولو نيئا هنا هي هذا الاحتراز إشارة، لأن بعض العلماء حملوا الأحاديث التي فيها الأكل مما مسته النار أو بتعبير آخر الوضوء مما مسته النار، فبعضهم خاصف فقال إن المقصود الوضوء مما مسته النار من لحم الإبل خاصة، لحم الإبل إذا مسته النار إذا غيرته النار بالنضج أو بالشيء أو بالقلي أو بالطبخ واضح فإنه يجب الوضوء منه، الوضوء مما مسته النار يعني لحم الإبل إذا كان مطبوخا. فهنا يشير من يعني يريد أن يحترز من هذا يقول ولو نيئا، يعني لحم الإبل لا علاقة له بالنهي عن الإيه الوضوء مما مسته النار، هذه مسألة أخرى. أما لحم الإبل بالذات فسواء مسته النار فكان مطبوخا أو كان نيئا ففي الحالتين يجب الوضوء منه، وإلا فالأصل من مات الإنسان يكون لحم الإبل نيئا، لكن هو احترز هنا حتى يخرج لحم الإبل من الحديث الآخر الذي فيه الوضوء مما مسته النار والذي هو منسوخ كما سنبين إن شاء الله. فهذا هذا المقصود من قوله أكل لحم الإبل ولو نيئا، واضح؟ ثم قال فلا نقضى ببقية أجزائها، يعني لا ينقض الوضوء إلا بأكل اللحم خاصة، إلا إذا أكلت من العضلات اللحم لحم الإيه الجمال. أما إذا أكلت من الإبل الجمل، أكلت الكبد أو القلب أو الطحال أو الكرش اللي هي المعدة أو الشح دهون أو الكلية اللي احنا بنقول الكلية وهذا لحم أو اللسان أو الرأس أو السنام أو الكوارع والمصران الأمعاء يعني، وإن كان طبعا اللسان يعتبر لحم أيضا عضلة يعني، ومرق لحم يعني واحد شرب مرق الإبل هل يتوضأ؟ لا يتوضأ، إنما الحديث في اللحوم خاصة. يقول ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحماً، يعني بيستدل على صحة هذا الاستثناء ان النهي او الوضوء فقط من اكل اللحم، اما اكل اي جزء اخر من جزء من اجزاء جسم الجمل فلا يؤثر في الوضوء، بدليل انه لو حلف وقال يعني والله لا اكل لحما فاكل مثلا الكبد من الجمل او القلب او والقلب ايضا هو الحقيقة عضلة برضه، لكن ربما هذا عرف اللغوي عند السابقين، القلب هو لحم ايضا. على اي الاحوال هذا هو المقصود، ان من حلف لا يأكل لحما فاكل الكلية او اكل الكبد او الرأس او شرب مرق هذا اللحم فانه لا يحنث بذلك اذا فعل ذلك. لماذا؟ ان هذه الاجزاء التي ذكرناها ليست بلحم فلا يتناولها النص. وقال العلماء ان الامر هنا تعبدي لا يعقل معناه، فلا يتعدى الى غيره من لبن ومرق واجزاء بناء على هذا. وقالوا يجب الاقتصار على مورد النص فيه، النص اتى في اللحم فلا نتعداه الى غيره. هناك اتجاه اخر، وجه اخر عند بعض الائمة، قال بل اكل هذه الاجزاء ينقض ايضا. لماذا؟ لان هذا من جملة الجذور، واطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لانه اكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته، فكذا ها هنا قال ان اللحم اكثر ما يقصد في هذه الحيوانات. فالمقصود باللحم ان هذا اغلب ما يطلب من الابل هو اللحم، فغيره ينقض ايضا، لكن اطلق هنا التعبير على الجزء مرادا به الكل، فهذا وجه الوجه الاخر. يعني قوله ولو نيئا اي ان اكل لحم الابل ينقض سواء كان نيئا او مطبوخا، لان الامر بالوضوء يقتضي ذلك، وقاله شيخ الاسلام وغيره. طبعا اما الحديث المشهور عند الناس من اكل لحم جزور فليتوضا، فليس له اصل، ليس له اسناد، وان كان معناه صحيحا لانه موافق لهذين الحديثين الصحيحين، حديث جابر وثمره رضي الله عنهما. لكن بعض الناس يتداولون كلاما لا ندري ما اصله، يقولون يعني حتى يؤولوا الحديث ويصرفوه عند دلالته، يقولون ان الرسول عليه السلام قال هذا الكلام يعني لان كان في المجلس يعني اناسا اكلوا لحم جزور فربما يعني احدث بعضهم، فلم يرد النبي عليه الصلاه والسلام ان يحرجه امام الحاضرين، فقال من اكل لحم جزور فليتوضا، فهو كان يعرف ان هذا الرجل اكل لحم جزور. طبعا هذا يعني ينافي البيان، الحكم الشرعي الذي يتوهم من مثل هذه القصه المفروض انه سيلزم سائر الامه، فليست القضية قضية مجرد يعني حادثة مؤقتة بهذه الصورة، لكن هذا تشريع، فهم يريدون صرف الحديث عن عموم مثل هذه الحكاية التي لا يدرى ما أصلها، لكن الأحاديث الثابتة في هذا واضحة كما ترون. أما الناقض الثامن فهو الردة والعياذ بالله، يقول الثامن الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، فمتى عاود إسلامه، لو أن رجلا والعياذ بالله ارتد، فإن كان متيمما يبطل تيممه بهذه الردة، أو إن كان متوضئا يبطل وضوءه أيضا بالردة، فإن عاد إلى الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ، وإن كان متوضئا قبل ردته. فالردة طبعا هي ما يخرج من الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام، ويمكن أن تحصل الردة بالفعل أيضا. أما الدليل على ذلك فهو قوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلتها، فيجب أن تحبط بالشرك، فهي تدخل في هذه الأعمال التي تحبط والعياذ بالله بالشرك، ولأنها أي الطهارة عبادة يفسدها الحدث فأفسدها أيضا الشرك كالصلاة والتيمم. هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، لكن مذهب جمهور العلماء أن الردة لا تنقض الوضوء، واستدلوا بحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وقالوا المراد بالإحباط من مات على الردة، يحبط عمله إذا مات على الردة. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وهذا الذي ذكروه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هذا أخذ يعني رد أهل الرأي الأول، قالوا إن هذا أخذ بإيه، بمفهوم أو بدليل الخطاب، هذا أخذ بمفهوم الآية أو بدليل الخطاب، يعني معناه أن من يرتد ولا يموت لا يحبط عمله. لكن نقول إن المنطوق مقدم على المفهوم، مقدم على دليل الخطاب. ما هو المنطوق؟ هو قوله تعالى لئن أشرك لا يحبطن عمله، فإذا تعارض منطوق والمفهوم يقدم المنطوق، واضح؟ ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ولكن على أي الأحوال، حتى بعض علماء الحنابلة كالقاضي وابن عقيل وابن الخطاب وجمع من العلماء لم يذكروا الردة في نواقض الوضوء. بالنسبة لهذه النواقض التي سردناها هي مشتركة بين الماسح على الخفين وغيره، وهناك نواقض خاصة، هناك نواقض خاصة للوضوء كبطلان طهارة المسح على الخفين وعلى الجوربين بانتهاء المدة، وكانتقاض طهارة المستحاضة ومن به ثلاث بول بخروج الوقت، وطهارة المتيمم بوجود الماء. هذه الأنواع من الطهارة الخاصة لها نواقض خاصة، لكنها تدرس في مواضعها من كتب الفقه. لكن هذا يعني النواقض المشتركة بين المتوضئ وبين الماسح على الخفين وغيره. يقول وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يعني معنى قوله كل ما أوجب الغسل يعني كل ما تسبب عنه وجوب الغسل، كل شيء تسبب عنه وجوب الغسل فإنه يوجب أيضا الوضوء إلا الموت. فإن الذي يوجب ليس هو هذه الأشياء، وإنما الذي يوجب هو الشارع. فمعنى فيجب تأويل قوله كل ما أوجب الوضوء يعني كل ما تسبب عنه وجوب الغسل. طبعا وجوب الغسل سوف نتدرسه إن شاء الله في الباب القادم، لكن يعني من ما يوجب الغسل مثلا إسلام الكافر وانتقال مني والتقاء الفتنين والحيض والنفاس وغيرها، فكل هذا يوجب الغسل. فكل ما يوجب الغسل من هذه الأشياء يوجب أيضا الوضوء، لأن وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى لازم لوجوب الطهارة الصغرى، لكن في الغسل لا يشترط الترتيب. قوله غير الموت فإنه يوجب الغسل دون الوضوء، فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن. بقي هنا في هذا الباب أن نذكر بعض الأمور التي لا تنقض الوضوء تنبيها عليها. طبعا في التفاصيل في الأشياء التي ذكرناها من قبل، النواقض السبعة أو الثمانية التي ذكرناها كما أشرنا هنا بعضها لا ينقض في الحقيقة، وإن ذكرها هنا في منار السبيل على أنها في الدليل على أنها تنقض، لكن ذكرنا التفاصيل ما ينقض وما لا ينقض بحيث يكون عندنا يعني معرفة بالأمور المتفق عليها من هذه النواقض والمختلف فيها بين أهل العلم. فننبه على بعض هذه الأشياء. فأولا لا ينتقض الوضوء بالحجامة، الحجامة تشريط في المواضع المعينة من البشرة أو الشعر، الرأس مثلا أو الكتف، بحيث يخرج الدم. التداوي بالحجامة معروف عند العرب، لماذا؟ هذا نوع من خروج الدم، ولا بنزول الدم من أي مورى غير السبيلين. في هذا الزمان نحتاج لهذه المسألة في ماذا؟ أما إنسان بيحتاج يأخذ منه مثلا عينة دم، أو إنسان بيتطوع بالدم، واضح؟ فهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ لا ينقض، يعني هو ينقض إذا خرج من أحد السبيلين. ثم هناك كلام بين العلماء، قالوا إن كان يسيرا لا ينقض، وإن كان كثيرا أو فاحشا نقض. والراجح كما أشرنا من قبل بالدليل أن القليل أو الكثير كله لا ينقض، لا ينقض الوضوء. وفقد روى البخاري عن الحسن قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وذكرنا قصة الصحابيين اللذين حرسا في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فضربه العدو بثلاثة أسهم كل ذلك والدم يسيل منه وهو راض في صلاته. عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وهو في صلاة الفجر يعني صلى وجرحه يتعب دما. فهذا هو الراجح أنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين. أيضا لا ينتقد الوضوء بالقيء، لا ينتقد الوضوء بالقيء أو ما يسمى أحيانا القلت، وأشرنا إلى هذا من قبل. ولا ينتقد الوضوء بلمس النجاسة ولا بالنجاسة التي تصيب عضوا من الأعضاء، وما عليه إلا أن يزيلها ويطهر موضعها ويصلي. إنسان أصاب أي جزء في جسمه نجاسة أو ثيابه مثلا، هذه لا تنقض وضوءه، وإنما عليه أن إيه؟ أن يزيل النجاسة، وضوءه باق على ما كان عليه. أيضا لا ينتقد الوضوء بحمل الميت ولا تغسيله وإن كان يستحب، وسنذكر هذه المسألة في أنواع الوضوء المستحب إن شاء الله. فلا ينتقد الوضوء بحمل الميت ولا بتغسيله، وناقشنا هذه المسألة بالتفصيل. أيضا لا ينتقد الوضوء بمس النساء ولو بشهوة على الراجح كما أشرنا من قبل، وذكرنا أدلة ذلك ومناقشة التفصيل في هذه المسألة. فهذا خلاصة هذه المسألة أنه حتى ولو بشهوة لا ينتقد الوضوء. فهذا الفعل بذاته، المس بذاته اللي هو اللمس أو التقاء البشرتين، هو بذاته غير ناقض، لكن إن اقترن به ناقض آخر فهو ينقض، لا لذاته لكن لما اقترن به مثلا من المذي أو شيء من هذا. وعليه يكون جواب السؤال الذي ذكره أحد الإخوة عن الانتشار، فإنه بذاته ليس بناقض، لكن إن اقترن به خروج خارج فإنه ينقض. أيضا لا ينتقد الوضوء بالقهقهة، هذه المسألة تذكر لأن فيها خلاف موجود بالذات عند المذهب الحنفي. فالقهقهة هي أن يقول الإنسان قهقه، يعني قهقه الرجل رجع في ضحكه وكرره، يعني هو نوع من الضحك لكن مكرر. فهذا هو الصحيح، أن الوضوء لا ينتقد بالقهقهة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا لأصحاب الرأي الذين أوجبوا الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها. يعني قبل واحد خارج الصلاة وضحك أو قهقه لا يؤثر في الوضوء، إن كان داخل الصلاة وقهقه تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، فأوجبوا على من قهقه داخل الصلاة أن يتوضأ. واستدلوا في ذلك بروايات كلها ضعيفة وضعفها مشتهر جدا عند العلماء، فذلك لا نطيل الكلام بذكرها. فإما هي حديث مسندة ولكنها ضعيفة، وإما أنها آثار يعني أو أخبار مرسلة وكلها ضعيفة، وهي باتفاق أهل الحديث الذين قالوا لم يصح في هذه المسألة حديث. وقد بيّن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وغيره ضعف هذه الأحاديث بيانا شافيا كافيا. من هذه الروايات ما رواه أبو العالية طبعا مرسلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف، يعني من كانوا يصلون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. فمثل هذا أصلا لا يليق بالصحابة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. فمثل هذا أصلا لا يليق بالصحابة، ما يظن أن الصحابة وهم يصلون يرون رجلا ضريرا لأنه ضرير تردى في بئر أنهم يضحكون من مثل هذا، لا يليق أن ينتب للصحابة، فضلا عن أنها رواية يعني ضعيفة وهي لا تتأهل بري القلم من أجلها كما يقولون. وعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، هذا ذكره البخاري عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه تعليقا. أيضا القهقهة معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة، فلم يبطله داخلها كالكلام، يعني انتبهوا نحن القهقهة اللي هي يخرج إنسان كلمة مكونة مثلا من حرفين أو أكثر هي تبطل الصلاة، احنا النقاش في ايه؟ في الوضوء، تبطل الوضوء ام لا؟ فمن قهقه واخر يقول قه قه قه قه مثلا في الصلاه، ف يعني هذا ايه؟ طبعا بطلت صلاته. وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاه والسلام ان في الكلام ان في الصلاه لشغلا، وان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فالشاهد ان المساله محصوره في القهقهه داخل الصلاه، داخل الصلاه. حتى عند الاحناف هم يبطلون الصلاه والوضوء، لكن الصحيح انها تبطل ايه؟ الصلاه ولا تبطل الوضوء. فالقهقهه ليست حدثا ولا تفضي الى حدث، فاشبهت سائر ما لا يبطل. ايضا الوجوب ايجاب الوضوء لابد ان يكون من الشارع، ولم ينص الشارع في هذا على ايجاب الوضوء ولا في شيء يقاس عليه. فالمعتمد في هذه المساله، مساله القهقهه داخل الصلاه، ان الطهاره صحيحه ونواقض الوضوء محصوره. فمن ادعى زياده فليثبتها، ولم يثبت في النقد بالضحك شيء اصلا. وهذا الحقيقه منهج جديد، ان بعض الناس احيانا تتخيل لهم بعض الاشياء تنقد ام لا تنقد. عليكم السلام كده. فمثل هذا انت لو كنت تحفظ نواقض الوضوء لانها محصوره، فامر هذه المساله على كل هذه الاشياء، ان وجدت بينها فهي تنقض، والا فلا تنقض، لان الاصل عدم الوجوب، والوجوب لابد من دليل شرعي عليه. فنواقض الوضوء محصوره، فمن ادعى انها هناك زياده على هذه النواقض المحصوره فليثبتها. ايضا لا ينقض الوضوء من الاكل مما مسته النار، لا ينقض او لا ينتقض الوضوء بالاكل مما مسته النار. هناك حديث يعني عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه انه امر بالوضوء مما مسته النار، فقال له رجل فكيف نصنع بالماء او بالحميم، يعني الماء الذي سخن، فقال اذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال، او كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. انا اذكر هذه لانها فائده عارضه نحن نحتاجها كثيرا. احيانا يقول القصور في فهمنا نحن، او القصور في عقولنا نحن، فلا نحمل يعني هذا الضعف في عقولنا وقلة علمنا وجهلنا على قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا منهج يعني قبيح، يعني خذل بعض الناس ووقعوا فيه وتورطوا فيه من التطاول على متون الأحاديث بهذه بجهلهم وسفههم وغباوتهم. فينبغي الإنسان يتأدب عند سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضرب له الأمثال، يتهم فهمه هو حتى لو لم يعرف الإجابة، إلى أن يسأل أهل العلم ويتضح له الأمور. فهذه كانت فائدة عرضة بالنسبة لذكر هذا الحديث، لأن الرجل قال لأبي هريرة فما نصنع بالحميم، فقال يعني إذا حدثت عن رسول الله أو إذا حدثت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال صلى الله عليه وسلم. نعود إلى هذه المسألة، وهي مسألة الأكل مما مسته النار. استدلوا بأحاديث، استدل الذين أوجبوا الوضوء على من أكل مما مسته النار، منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، هذا رواه مسلم. وعن أبي سلمة أن أبا سفيان ابن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته، أي سقط أبا سفيان، قبحا من سويق، قبح إناء يعني إناء يسع ما يروي رجلين أو ثلاثة، قبحا من سويق، فدعا بماء فمضمض، قالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار، أو قال مما مست النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط، أي قطعة من الأقط وهو اللبن الجامد. وأجاب الأكثرون، هذا بأكثر العلماء وهو الراجح، أن الـ يعني الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء، وأن الأمر في هذا في هذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا منسوخ. فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا متفق عليه. أيضا حديث عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ، هذا متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، هذا رواه مسلم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين، وهذا أهم حديث في المسألة، عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. يعني المقصود مما غيرت النار يعني بنضج أو طبخ أو قلي أو شيء. قال النووي: رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة. فهذا الحديث حديث جابر دليل على نسخ الأمر بالوضوء، هذا دليل على نسخ الأمر بالوضوء. فهذا أول ما استدلوا به. أيضا قالوا إن أحاديث الأمر بالوضوء يعني هذا أول ما أجابوا به عن أدلة المخالفين. قالوا إن جاءت أدلة التي توجد تأمر بالوضوء بالأكل مما مست النار يعرضها أحاديث أخرى فيها أنه أكل مما مسته النار ولم يتوضأ. فأجاب العلماء الذين قالوا بأن أن هذا الأمر لا ينقض الوضوء بالأحاديث المعارضة وبحديث جابر الذي يثبت وقوع النسخ، أن هذا كان آخر الأمرين، يعني معناه هذا ما استقر عليه الحكم الشرعي في هذه المسألة. لأن بعض العلماء قالوا أن الترتيب عكسي، يعني أن أحاديث الأمر بالوضوء هي الناسخة لتلك المجموعة من الأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما مست النار. فأتى حديث جابر يحتم هذه المسألة، وهو أن كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست أو مما غيرت النار. أجابوا جوابا آخر قالوا إن أحاديث الأمر بالوضوء مما مسته النار محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. هذا اختيار الإمام الخطابي والإمام ابن تيمية صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام رحمه الله. أما الوجه الثالث قالوا إن الوضوء توضأ مما مست النار، قالوا إن الوضوء هنا مقصود به غسل الفم واليدين، قالوا إن هنا جرى على المعنى اللغوي للوضوء، وهو إنك تغسل إيه من الوضاء النظافة، يعني تغسل الفم والمضمضة وتغسل اليدين. وهذا الجواب ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها، وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء، فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ الإمام مسلم قال: اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث، فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة. يعني هذا ما عبر عنه بعض العلماء، فقالوا وقع خلاف أولا في هذه المسألة ثم رفع الخلاف بعد ذلك وصار إجماعا. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين أو الصحابة رضي الله عنهم فيما بعد أجمعوا على ترك الوضوء مما مست النار. فيقول الإمام يعني عثمان بن سعيد الدارمي قال إن اختلف من الناسخ للآخر في هذه الأحاديث أيها الأول وأيها الآخر، فلم يقف على الناسخ ببيان يحكم به ويقطع به. يقول: فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة، فهذا كان المرجح. وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، وطبعا فعل الخلفاء الراشدين بالذات يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأخرج أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. هناك أيضا في ترك الوضوء مما مست النار آثار أخرى مروية عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. احتجوا أيضا بالقياس، يعني قالوا إذا كان الوضوء لا ينتقد بأكل لحم الخنزير، هو لحم الخنزير محرم، لكن هل أكل ولو واحد والعياذ بالله أكل لحم خنزير أو أكل لحم ميت محرم هل ينتقد وضوءه بذلك؟ لا ينتقد. قالوا فإذا كان اللحم الخنزير الذي هو محرم إذا أكله الإنسان والعياذ بالله لا ينتقد وضوءه، فلأن لا ينتقد الوضوء بأكل بالأكل من اللحم الحلال أو الطعام الحلال الذي مسته النار فإن ذلك يكون أولى. أيضا مما لا ينتقد الوضوء به الكلام المحرم الطعام المحرم, هو مذهب الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. فمن أكل طعاما محرما فهو آثم بلا شك, آثم بأكل الحرام. لكن السؤال في قضية أخرى, هل ينتقد وضوءه أم لا؟ الصحيح أنه لا, لا ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأن هذا مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أيضا لا ينقض الوضوء الكلام المحرم والقبيح كالسب والغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. طبعا يأثم فاعلها أيضا, نؤكد على الإثم, لكن تأثيرها على الوضوء تنقض الوضوء أم لا؟ الصحيح أنها لا تنقض الوضوء. قال ابن المنذر, والدليل على ذلك طبعا هو يعني الإجماع. وغير الإجماع أيضا ممكن استدلال بالحديث, حديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لغيره تعال أقامرك فليتصدق. هذا رواه البخاري ومسلم. فلم يأمر في ذلك بالوضوء, وهذا كلام قبيح ما في شك من الشرك العملي. أن الإنسان تعود على الحلف بغير الله في حداثة عهده بالإسلام, فكان بعضهم يقول واللات والعزة أن تعود على ذلك فلم يأمره بالوضوء, مع أن هذا كلام قبيح حين يحلف باللات أو بالعزة, شرك من حلف بغير الله فقد أشرك. ومع ذلك يعني لم يأمره بالوضوء, وإنما أمره بأن يكثرها بقوله لا إله إلا الله. كذلك من قال تعالى أقامرك, واحد يمزح مزاحا سيئا مع صاحبه يقول تعالى أقامرك فليتصدق, يعني كفارة هذه الدعوة إلى القمار حتى لو كانت هزلا أن يتصدق. ولم يأمره بهذه الكلمة القبيحة, لم يأمره عليها بإيه؟ بالوضوء. فهذا الدليل, من قال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها. ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك, والشيعة لا يعتد بخلافهم, لهم دينهم ولنا دين, الشيعة لا يعتد بخلافهم. ولذلك قلنا أن الحجة في ذلك بعد الحديث الإجماع. فإذا قيل الشيعة خالفوا فكيف يدعى الإجماع؟ نقول ما يقوله العلماء دائما في مثل هذا الموضع, الشيعة لا يعتد بخلافهم. ولا ينقض الوضوء بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط, هذه الأفعال لا تنقض الوضوء يعني, وإنما نبهنا عليها لأنه حكي النقض بها عن مجاهد والحكم وحماد, وليس لهم حجة في ذلك على الإطلاق. يعني واحد توضأ وقص أظفاره بعد الوضوء أو غير أو قص شاربه وغير ذلك, هل تنقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هنا بعض التنبيهات متبقية في هذا الباب. أولها ما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره وما وجد بغير تعمد واختيار. يعني كل هذه الأشياء التي تنقض الوضوء وتوجب الطهارة وتوجب الوضوء, أي شيء من الأشياء التي ذكرناها تنقض الوضوء, سواء الإنسان فعلها مختارا أو مكرها, فعلها عامدا أو ناسيا أو ساهيا, فكلها سواء. واضح؟ يعني هذه النواقض تنقض بغض النظر عن الاختيار أو الإرادة أو النسيان أو السهو وغير ذلك. فمثل إنسان الساهي أو المكره على الحدث أو من سبقه الحدث غلبه الحدث, ودليل ذلك من الكتاب قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب ممكن واحد يقول هذا الكلام هنا في الجنابة وهذا يقتضي الغسل, واضح يعني, أو بتعبير يعني أدق, ما علاقته بهذا الموضوع الذي عنوانا له عنوان أعم؟ يعني احنا قلنا ما أوجب الطهارة سواء كانت الطهارة كبرى أو صغرى, وضوء أو إيه أو غسل, فلا فرق فيه بين الساهي والمتعمد والناسي وغير ذلك, فكلها تنقض. فاستدللنا على هذه المسألة بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ما وجه هذا الاستدلال؟ يعني نريد كلام أوضح. ها؟ أيوة يعني ممكن هذا هو الجواب, أن الجنابة يعني ممكن أن تكون بإرادته وممكن أن تكون بغير إرادته كالاحتلام بغير قصد واختيار. فهذه هنا تنتفي عنه عن النائم الايه هذه الإرادة، ومع ذلك أمره القرآن بالإيه بالوضوء. فهذا هو الدليل على عدم التفريق بين المريد المتعمد وغيره. أما دليل ذلك من السنة أيضا، أما من السنة دليل على عدم التفريق بين العامد والناس مثلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء وهو يخرج بلا قصد. أيضا هناك عبارة عند العلماء، يقول بعض العلماء: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. يعني العبادات عموما أي شيء منها إن انقضى وانتهى فلا يبطل بعد انقضائه. مثلا أنت صمت يوم كامل، واضح، ثم أفطرت بعد المغرب، هل ممكن أن يبطل صيامك بعد غروب الشمس؟ لا يبطل، لأن انقضى خلاص، انقضى وقته. فأي عبادة من عبادات إذا انقضت وتم فعلها فإنها تكون غير قابلة للنقض إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. الطهارة بعد ما تتم، بعد ما تنهي الوضوء أو الغسل فأنهيت الطهارة، فإذا أحدث فإنها تبطل. نعم، مع أن انقضى فعلها لكن بقى تأثيرها فهو رفع الحدث. ايضا يستثنى من هذا الردة المتصلة بالموت. الردة المتصلة بالموت فانها تحبط العبادات بالنص والاجماع. نعم، هذه العبارة الحقيقة قالها الامام الشافعي ابو العباس ابن القاص: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها الا الطهارة اذا تمت ثم احدث فتبطل. فقال غيره من العلماء، قالوا: لا نقول بطلت الطهارة، بل نقول انتهت نهايتها. فإذا أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. قال الإمام النووي رحمه الله: والأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت. يعني الصح أنك تقول في الطهارة أنها انتهت ولا تقول بطلت إلا مجازا، كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل الصوم، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت. ففي الحقيقة إذا أتى الإنسان بناقض من النواقض هي نقول بطلت مجازا، لكننا نقصد انها ايه انتهت. نعم، ايضا من التنبيهات التي نحتاجها ان الوضوء يطلق احيانا ويراد به غسل اليد والفم من الزهومة. الزهومة الشحم مثلا، ما يبقى من الايه من اثار الاكل مثلا، السمك، اللحم، اي شيء من هذه الاشياء. قال البيضاوي: الوضوء في أصل اللغة غسل بعض الأعضاء وتنظيفه من الوضاءة، بمعنى النظافة. والشرع نقله إلى الفعل المخصوص الاصطلاحي، وقد ترد بعض النصوص فيها لفظ الوضوء على أصله اللغوي مرادا به غسل اليدين لإزالة الزهومة. ويعني وهذا جواب كثير من العلماء في بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مثلا من بعض الأفعال. قالوا: ليس المقصود الوضوء الاصطلاحي، لكن المقصود الوضوء اللغوي هو غسل الايه اليدين. مثلا الوضوء مما انضج في النار، توضأ مما مست النار. فبعض العلماء طبعا يعني اولوا ان الوضوء هنا مقصود به ايه غسل اليدين فحملوه على المعنى اللغوي، لكن من قال الوضوء مما انضج في النار الوضوء الاصطلاحي فالراجح ان هذا الامر ايه منسوخ. من حمله على ظاهره انه الوضوء الشرعي فقال هو منسوخ، ومن حمله على المعنى اللغوي قال مقصود به غسل اليدين. قال ابن قدامة مثلا أيضا في المغني: الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليدين، كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده. انتهى كلام ابن قدامة. فإذا صح هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، فأدم كلمة الوضوء ارتبطت بالطعام والمقصود بها إيه غسل الفم واليدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء، يعني الكلمة القبيحة. فلذلك إذا وجدنا في بعض هذه النصوص كما سيأتي إن شاء الله أن من الأماكن التي يستحب فيها الوضوء أو من المواضع التي يستحب فيها الوضوء بعد الارتكاب معصية، إذا الإنسان ابتلي بغيبة أو نميمة أو كلمة قبيحة فيتوضأ منها. العلماء انقسموا فريقين، بعضهم قال المقصود المضمضة، أن كما ذنست فمك بهذه الكلمة الخبيثة أو القبيحة فمضمض حتى تظهر فمك، فهذا معنى قولهم أنك تتوضأ من الكلمة القبيحة. والبعض قال: لا، الذي يراد للتطهير من الذنوب إنما هو الوضوء الشرعي، كما في الحديث ان العبد اذا توضأ فمضمض خرجت ايه يعني كل خطايا فيه مع اخر قطرات الماء او كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل المعروف. فانا اتي بهذه كشواهد فقط على ان الوضوء احيانا يطلق ويرد بهذا المعنى. واشرنا الى حديث عائشة يتوضأ احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء اي القبيحة. وقال ابن سعود رضي الله عنه لان اتوضأ من الكلمة الخبيثة احب الي من ان اتوضأ من الطعام الطيب. لكن ابن المنذر وجماعة كما اشرنا حمله على الوضوء الشرعي. وقال ابن الصباغ الاشبه انهم ارادوا غسل الفم وكذا حملها المتولي على غسل الفم. فهذه بعض التنبيهات تتعلق بما ذكرنا من النواقض. يقول فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. يقول: وبهذا قال عامة اهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لهذا الحديث: لا وضوء الا من صوت او ريح. هنا لفتة يسيرة قبل ما نخوض في المسألة: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يخرج من المسجد يعني معناه ان دورة المياه ليست من المسجد. ان بعض الناس تتصور ان دورة المياه دي جزء من المسجد، واضح؟ فهنا لا، اذا احدث الانسان واحتاج الى وضوء فهو يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يخرج من المسجد. فيتفرع على هذا ان لو انسان وقف قطعة ارض وقال هي مسجد لله فلا يجوز ابدا ان يقتطع جزء منها لدورة المياه الا اذا هو نص على ذلك، قال المساحة الفلانية تكون لدورة المياه او للميضاء، لكن هذه ليست من المسجد، واضح؟ فلازم التنويه، لان المساجد الحقيقة في هذا العصر يساء اليها كثيرا جدا، يساء اليها كثيرا جدا بهذه الصورة التي ذكرناها، ان يقتطع جزء من الارض الموقوفة ويتخذ لدورة المياه او سكنا او شيء من هذا. فهذا كله من العدوان على بيوت الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد هذه الظاهرة، وإلا فمن ذهب مثلا السعودية مثلا يجد أن المسجد لا يمكن يجتمع يعني دورة مياه في داخل المسجد أبدا أبدا، تجد دورة المياه بجدران أربعة مستقلة بجوار المسجد، لكن ما تكون داخل المسجد. المسجد الحرام نفسه والمسجد النبوي يعني والله الحمد مش ممكن يخطر ببال الإنسان ان في دورة مياه داخل الحرمين، تكون في اماكن مستقلة بعيدة، واضح؟ حتى لا تؤذي المسلمين. قوله هنا: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، نحتاج نبين اولا ما هو اليقين. اليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك. اما في الاصطلاح فاليقين، اليقين هو اعتقاد الشيء بانه كذا مع اعتقاد انه لا يمكن الا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وقال الموفق: اليقين هو ما اذعنت النفس للتصديق به وقطعت به، وقطعت بان قطعها به صحيح. والشك خلاف اليقين عند الفقهاء، يعني كل ما لم يكن بهذه المثابة فهو يسمى شكا، كل ما لم ينطبق عليه هذا الوصف اليقين فهو شك. وهذا امر مهم الحقيقة التفتوا اليه. اليقين هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد، يعني مثلا هذه الورقة بيضاء فأنا على يقين من أنها بيضاء، أعتقد بأنها بيضاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، ولا يمكن أبدا أن يوجد أي احتمال إلا أن تكون كذا بهذه الصفة، وأن هذا الاعتقاد مطابق للواقع وغير ممكن الزوال، فهذا معنى اليقين. فتذعن النفس للتصديق بالشيء وتقطع به قطعا جازما، وتقطع بأن هذا القطع صحيح لا ريبة فيه على الإطلاق. فاليقين لا يتطرق لأي شك، وبالآخرة هم يوقنون. أما الشك فهو خلاف اليقين عند الفقهاء. الذي أريده أن تلتفتوا إلى أن كل ما يخالف اليقين فهو شك، فمن الشك غلبة الظن أيضا داخلة تحت مسمى الشك. فالشك هو التردد بين شيئين مهما كان طبيعة هذا التردد، سواء اتوى طرفاه، شككت الشيء الفلاني كذا او كذا، والشك متساوي في الطرفين فهذا شك. أو رجح أحدهما على الآخر، فهذا أيضا شك. والتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى في اللغة وعند الفقهاء شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح. قال ابن القيم رحمه الله: مرادهم به أي بالشك التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الاحتمال أو رجح أحدهما. والقاعدة قاعدة العلماء: كل مشكوك، أو ممكن تقول كل مشكوك اجعله كالعدم. هذه القاعدة، كل شيء مشكوك فيه اجعله كالعدم، اعتبره كالعدم، كل مشكوك اجعله كالعدم. قال ابن عمر: نهى عن صوم يوم الشك، هذا إطراحا لأعمال الشك، فهذا أصل عظيم من أصول الفقه، ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين في انتقالها. فأنت متيقن مثلا الأصل أنك متطهر أو أن الماء ده طاهر، فلا يزول هذا اليقين بالشك، الأصل أنك الشك طارئ فاجعله كالعدم، ولا تفتح على نفسك باب الوسواس فتقول أحتاط أتوضأ مرة ثانية وأعيد الوضوء وأحتاط فأكرر تكبيرة الإحرام وأحتاط فأكرر من التسليم وهكذا، فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. نعود للمسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. إذا الأصل لليقين هو الإيه؟ الطهارة. فإذا علم الشخص أنه توضأ، أنت بتأكد أنك توضأت، لكن الشك إيه بعد كده؟ طرأ الشك، ثم شك هل أحدث أم لا، بنى على أنه متطهر. لماذا؟ لأن الطهارة هي اليقين، يعني هو على يقين أنه توضأ، لكن الشك طرأ بعد ذلك هل أحدث أم لا، فيبني على اليقين الذي هو الطهارة. طيب إذا شخص كان محدثا فشك هل توضأ أم لا، فاليقين هو الإيه؟ عدم الطهارة، اليقين هو الحدث، لكن الطهارة هي إيه؟ الشيء المشكوك فيه، فيحمله على اليقين الذي هو الحدث. فإذا علم أنه توضأ أو شك هل أحدث أم لا، بنى على أنه متطهر لأن الطهارة هي اليقين. وإن كان محدثا فشك هل توضأ أم لا، فهو محدث لأن الحدث هنا هو اليقين، فيبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. قال صلى الله عليه وسلم: ليطرح الشك وليبني على ما استيقن. والدليل على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا شك أنه إذا تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن. ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، يعني إذا الإنسان غلب على ظنه، يعني مثلا هو كان متوضئ وغلب على ظنه أنه أحدث، ماذا يفعل؟ يبني على الظن الغالب، يبني على اليقين، لأن احنا قلنا أن الظن الغالب يدخل تحت قسم من أقسام الشك، سواء كان استوى طرف الشك أو ترجح أحدهم، سواء في ذلك المستوي طرفين وسواء في ذلك الراجح أو المرجوح، كله يطرح. نعم، فتجعله كالعدم. فلا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. والفقهاء يقررون قاعدة عامة هي اليقين لا يزول بالشك. ومن قواعد الفقهاء أيضا: الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. الآن انتهينا من باب نواقض الوضوء، وإن شاء الله نتكلم فيما بعد على ما يحرم على المحدث، ما يحرم على المحدث. وقال هنا: يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء.